لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون هذه في مسلم، لكن في البخاري ومسلم قال لا يسترقون دون لا يرقون، فلذلك شذذوا كثير من العلماء شذذ هذه اللفظ، خلافا لكلمة قاله بعض العلماء أنه لا نتهم الراجل ضعف وأولها تأويلات لا تقبل. الصحيح أن هذه الرواية شاذ، وشاذ يعني لا تقبل ولا تنجبر بحال من الأحوال. أيضا البيهقي ضعف حديث بيده الشمال إن الله جل وعلا يمين الله ملأ وقال مسح بيده اليمنى فأخرج أهل الجنة، قال وبيده الأخرى أهل النار، ففي رواية صرح فيها قال وبيده الشمال، فضعفها البيهقي والقرطبي وكثير من المحدثين من المتأخرين والمتقدمين ضعفوا هذه الرواية بالشذوذ، فإذا ضعفت بالشذوذ لا يمكن أن تنجبر، مفهوم؟ يبقى شذوذ أو إلا لا يمكن أن تنجبر، عدالة من باب أولى لأن الكذاب لا يمكن أن يقبل. الثالث وهي مهم فيها مهمة جدا وهي المختلف فيه، وهي وده إن شاء الله نفصل فيه قول تقوية الحديث بمن هو أدنى. يعني ايه من هو ادنى؟ ضعيف والثاني اضعف منه، يعني هذا قال فيه لين او صدوق يهم والثاني قال ضعيف، هل الضعيف ينجبر به الذي فيه لين او فيه عدم ضبط؟ هذا الذي نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم مع ضرب الامثله. والا فباب العلم هو هذا، باب العلم واتقان العلم عند طلبه العلم هو هذا، وهذا الذي ان شاء الله نفصله الاسبوع القادم. في اي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاكم الله خيرا.